رزقنا الله جل له. وأخو الحضر إذ بناه إذ دجلة تجبى إليه والخابور شاده مرمرا وجلله كلسا فللطير في ذراه كور لم تهبه أيدي المنون. فباب منفعته فبابه مأجور. ولما دخل على عثمان جعل يقول اللهم اجمع أمة محمد، ثم تمثل بقول الشاعر أرى الموت لا يبقي عزيزا ولم يدع لعاد ملاذا في البلاد ومربعا يبيت أهل الحصن والحصن مغلق ويأتي الجبال في شماريخها معا. قال ابن هشام وكان كسرى سابور ذو الأكتاف. تفضل سيد اقرأ. حاضر. قال ابن هشام وكان كسرى سابور وكان كسرى سابور ذو الأكتاف قتل الساطرون ملك الحضر. وقال ابن هشام إن الذي قتل صاحب الحضر سابور بن أردشير سبابة أول ملوك بني ساسان وأذل ملوك الطوائف ورد الملك إلى الأكاسرة. فأما سابور ذو الأكتاف فهو من بعد ذلك بزمن طويل والله أعلم. ذكره السهيلي. قال ابن هشام فحاصره سنتين وذلك لأنه كان أغار على بلاد وذلك لأنه كان غار على بلاد سابورة في غيبته وهو في العراق. وأشرفت بنت الساطرون وكان اسمها النضيرة فنظرت إلى سابورة عليه ديباج ثياب ديباج على رأسه تاج من ذهب مكلل بالزبرجد والياقوت فدست إليها أن تتزوجني إن فتحت لك باب الحصن. فقال نعم. فلما أمسى ساطرون شربت حتى سكر شرب حتى سكر وكان لا يبيت إلا سكران فأخذت مفاتيح باب الحصن من تحت رأسه فبعثت بها مع مولى لها ففتح الباب. ويقال دلتهم على طلسم كان في الحصن لا يفتح حتى تؤخذ حمامة ورقاء فتخضب رجلها بحيض جارية بكر زرقاء ثم ترسل. فإذا وقعت على سور الحصن سقط ذلك ففتح الباب. ففعل ذلك فدخل سابور فقتل الساطرون واستباح الحصن وخربه فسار بها معه وتزوجها. فبينما هي نائمة على فراشها ليلا إذ جعلت تتململ لا تنام فدعا لها بالشمع ففتش فراشها فوجد فيه ورقة آس. فقال لها سابور هذا الذي أسهرك فما كان أبوك يصنع بك؟ قالت كان يفرش لي الديباج ويلبسني الحرير ويطعمني المخ ويسقيني الخمر. قال الطبري كان يطعمني المخ والزبدة وشهد أبكار النحر وصفو الخمر. وذكر أنه كان يرى مخ ساقها. قال فكان جزاء بك ما صنعت به أنت إلي بذاك أسرع. ثم أمر بها فربطت قرون رأسها بذنب فرس فركض الفرس فركض الفرس حتى قتلها. وفيه يقول عدي بن زيد العبادي أبياته المشهورة السائرة أيها الشامت المعير بالدهر أأنت المبرأ الموفور أم لديك العهد الوثيق من الأيام بل أنت جاهل مغرور. من رأيت المنون خلد أم من ذا عليه من أن يضام خفير. أين كسرى كسرى الملوك أنو شروان أم أين قبله سابور وبنو الأصفر الكرام ملوك الروم لم يبق منهم مذكور. وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجلة تجبى إليه والخابور شاده مرة وجلله كلسا. نعم سيد صفحة كم ده؟ لا ده أنا عندي صفحات مختلفة وبعدين قبيل الآثى من 80 يعني قبلها بصفحة أو اثنين. شو محمد هي زيادة كاملة بتاعت قصة سابور ذا الأكتاف غير موجودة في النسخ اللي عندك. مش موجود الكلام ده. موجود. من بعد البيتين أرى الموت لا يبقي عزيزا ولم يدع. من بعد البيتين كل ذلك عندك في خط وقوله وإن تصيبهم حسنة. طيب حاضر. ما كملتش القصيدة؟ لا. طيب حاضر.

حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عنه بها من خطاياه. فقال أبو صالح: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بذنبك وأن الذي قدرتها عليك. رواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عمار قال حدثنا سعد بن وكان قال حدثنا أسود بن شيبان قال حدثني عقبة بن واصل ابن أخي المطرف. أبو عمير نعم شيخنا، رايح شوية، جزاك الله خير. طب أقف على الآية. ماشي حاضر. وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن عمرو قال حدثنا سعد بن وكيع قال حدثنا اسمه شيبان قال حدثني عقبه بن واصل ابن اخي مطرف عن مطرف بن عبد الله انه قال: ما تريدون من القدر؟ ان تكفيكم الايه التي في سوره النساء: وان تصبهم حسنه يقول هذه من عند الله، وان تصبهم سيئه يقول هذه من عندك، اي من نفسك، والله ما وكلوا الى القدر وقد امروا واليه يصيرون. وهذا كلام متين قوي في الرد على القدرية والجبرية أيضا، ولبسطه موضع آخر. وقوله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا، أي تبلغهم شرائع الله وما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه ويأباه، وكفى بالله شهيدا، أي على أنه أرسلك وهو شهيد أيضا بينك وبينهم، وعالم بما تبلغه إياهم وبما يردون عليك من الحق كفرا وعنادا. من يطيع الرسول؟ بارك الله فيك. اقرأ أبو عمر. قوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون. فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم لأنه من أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصى فقد عصى الله، وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. صب عيد هات المايك بتاعي هات المايك بتاعي ماشي. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين عن الأعمش به. وقوله: ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي لا عليك منه إلا إن عليك إلا البلاغ، فمن تبعك سعد ونجا، وكان لك الأجر نظير ما حصل له. ومن تولى عنك خاب وخسر وليس عليك من أمره شيء، كما جاء في الحديث: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. وقوله: ويقولون طاعة. اقرأ. يخبر تعالى عن المنافق أغلق المايك يا سيدنا بعد ما بدأ يقرأ.

قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وكذا رواه أبو داود في كتاب الأدب من سننه عن محمد بن الحسين بن إشكاب عن علي بن حفص عن شعبة مسندا. ورواه مسلم أيضا من حديث معاذ بن هشام العنبري بن عبد الرحمن بن مهدي. وأخرجه أبو داود أيضا من حديث حفص بن عمر النماري ثلاثتهم عن شعبة عن خبيب عن حفص بن عاصم به مرسلا. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بئس مطية الرجل زعم عليه. وفي الصحيح من حدث بحديث وهو يرى أنه كاذب فهو أحد الكاذبين الكاذبين. ويذكر هاهنا حديث عمر بن الخطاب المتفق عليه حينا في الصحيح هنا يعني صحيح مسلم لكنه في المقدمة وليس في أصل. وفي الصحيح لا هو في شنو الصحيح يعني صحيح مسلم لكن ليس في أصل صحيح مسلم وإنما هو في مقدمة. لا قال وفي الصحيح من حدث بحديث هو يرى أنه كاذب فهو أحد الكاذبين. ويذكرها هنا حديث عمر بن الخطاب المتفق عليه حين بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساء فجاءه من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك فلم يصبر حتى استأذن علي حتى استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفهمه فأطلق وتقى نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر وذكر الحديث بطوله. عند مسلم فقلت أطلقتهن؟ فقال لا. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. ونزلت هذه الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. ومعنى قوله يستنبطونه أي يستخرجونه ويستعلمونه من معادنه. يقال استنبط الرجل العين إذا حفرها واستخرج من قعورها. ومعنى قوله لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني المؤمنين. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة لاتبعتم الشيطان إلا قليلا يعني كلكم. واستشهد من نصر هذا القول بقول الترماح بقول الترماح بن حكيم في مدح يزيد بن المهلب أشم كثير يد النوال قليل المثالب والقادحة يعني لا مثالب له ولا قادحة فيه. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. يأمر تعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يباشر القتال بنفسه. ومن نكل عليه فلا عليه منه. ولهذا قال لا تكلف إلا نفسك. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو بن نبيح قال حدثنا حكام قال حدثنا الجراح الكندي عن أبي إسحاق أنه قال سألت البراء بن عازم عن الرجل يلقى 100 من العدو فيقاتل ويكون ممن يقول الله عز وجل لا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال قد قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرب المؤمنين. ورواه الإمام أحمد عن سليمان بن داود عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق أنه قال قلت للبراء الرجل يحمل على المشركين أهوى ممن يلقى بيده إلى التهلكة؟ قال لا، لأن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم وقال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك إنما ذلك في النفقة. وكذا رواه ابن مردوية من طريق أبي بكر بن عياش وعلي بن صالح عن أبي إسحاق عن البراء به. ثم قال ابن مردوية حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا أحمد بن النضر العسكري قال حدثنا مسلم بن عبد الرحمن الجرمي قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء أنه قال لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا